اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا رددته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات، وهون علينا به السكرات عند الممات. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع عنا به النقم، وأسبغ علينا به النعم. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار، اللهم أعتق رقاب أمهاتنا من النار، اللهم أعتق رقاب جميع المسلمين من النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم اللهم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، ومن وضال الداء، ومن خيبة الرجاء، ومن سوء القضاء. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معاصيك. اللهم أذن لشرعك أن يحكم البلاد والعباد، اللهم أذن لشرعك أن يحكم البلاد والعباد، اللهم أذن لشرعك أن يحكم البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، والرضا بالقضاء، والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء. وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين، ولا فاتنين، ولا ضالين، ولا مضلين، ولا مبدلين، ولا مغيرين. اللهم أحينا على الإسلام، وأمتنا على الإيمان. اللهم أحينا على الإسلام، وأمتنا على الإيمان. اللهم ارحم عبادك المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، والفسحة والسرور. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، واغفر لنا ذلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وارفع درجاتنا، وثقل بالحسنات موازيننا، وثقل بالحسنات موازيننا. اللهم تقبل منا أعمالنا، وارزقنا الإخلاص فينا يا رب العالمين. اللهم باعد بين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا في هذه العشر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في هذه العشر يا رب العالمين. اللهم لا تجعلها تمر علينا إلا وقد غفرت ذنوبنا، وكفرت عنا سيئاتنا. اللهم ولا تجعلها تمر علينا إلا وقد غفرت ذنوبنا، وكفرت عنا سيئاتنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.